نعم ضعفت. وين وصلنا حبيبي؟ باب الذكر بعد الصلاة. باب الذكر بعد الصلاة. شيخ شيخ في باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة السابق هذا، قلتم شيخنا قلتم لا أدري من أين له هذا أن يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، قلتم شيخنا لا أدري من أين، ما هو دليله في هذا؟ شيخ ذكر الألباني رحمه الله في مختصره للصحيح لصحيح البخاري على هامش أثر ابن عمر، ما هوش في هذا الباب، ذكره تحت الباب الذي قبله شيخه، باب يسلم حين يسلم الإمام. قال رحمه الله أخرج ابن أبي شيبة على هامش أثر ابن عمر تحت باب يسلم حين يسلم الإمام ما يلي، أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه كما قال الحافظ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرد السلام على الإمام. أين له هذا من النص النبوي؟ يعني أقول لك شيخ البخاري علاش بوب هذا التبويب؟ يعني أقول لك نحوس وان عنده من النص النبوي يسلم على الإمام، موش من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما. التبويب غلط ما يحطش. ماني أنا معاك شيخ. الشيخ ناصر قال هكذا. الشيخ نعم ذكر. يتكلم عن التبويب هذا. التبويب الذي قبله هو دار تحت التبويب الذي قبله. وش هو؟ باب يسلم حين يسلم الإمام. قال تحت التبويب قال البخاري وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. ثم الشيخ دار تعليق في الهامش ذكر هذا الأثر عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرد السلام على الإمام. ومن أين له أن يرد السلام على الإمام؟ الإمام قال السلام عليكم، مش اسمه يدير هكذا يبدأ بالإمام السلام عليكم، هذا قول ابن عمر اجتهاده. حبيت أقول لك أنا من أين له أن كان يحب رد السلام على الإمام؟ كيف يرد السلام على الإمام حتى نعرف أن ابن عبد الله بن عمر يرد السلام على الإمام؟ اللي عندي النص هذا بين يدي وكان ابن عمر يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه، والإمام يسلم عن يمين وعن الشمال، تسلم على اليمين وعلى الشمال، والنبي بين لماذا على اليمين ولماذا على الشمال، سلام على اليمين وعلى الشمال، يسلم على الإمام وعلى الشمال، لازم نعرف لماذا يسلم على الإمام. جاءت نصوص مبينة في ذلك ولا لا؟ شيخ ذكر طريق أخرى ذكر الألباني رحمه الله هذا في مصنف ابن أبي شيبة، في مصنف عبد الرزاق من طريق أخرى عنه قال كان ابن عمر إذا كان في الناس يعني في صلاة الجماعة إذا كان في الناس رد على الإمام ثم سلم عن يمينه ولا يسلم عن يساره إلا أن يسلم عليه إنسان فيرد عليه. قال وسنده صحيح، يعني هذا فعل عبد الله بن عمر، هو البخاري الظاهر أنه بوب هذا التبويب استنادا. لا هذا من عندك أنت، أنا عندي رد على من يقول يسلم على الإمام، مش شرط لزاما يكون عنده أثر عبد الله بن عمر، لما لو ساق أثر عبد الله بن عمر في هذا الباب ثم بوب هذا التبويب هذا كنا نقول هو ما ساقه، هو ما ساقه. إذن أنا عندي هذا التبويب، لكن مستحيل شيخ يبوب مثل هذا التبويب وليس له شيء في ذهنه. يعني البخاري نعم. البخاري رحمه الله عنده غير الحنفية قالوا البخاري حنفي، والشافعية قالوا البخاري شافعي، والحنابلة قالوا حنبلي، والذين يقولون بالقياس، والمالكية قالوا حنبلي، والذين يقول بالقياس قالوا البخاري يقول بالقياس. فهو ممكن الإمام البخاري هذا اللفظ الشيء عند الناس يسلم على الإمام بدون علمه بالأثر. جزاك الله خير هذا البحث، يعني بارك الله فيك. تفضل أخي. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الذكر بعد الصلاة. ثم قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. ثم قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. ثم قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بهذا. وقال الحسن: جد غنى عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الذكر بعد الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن النصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا أي بذلك إذا سمعته. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. إذن هذه الأحاديث، الحديثان الأولان وهو حديث واحد قصة واحدة، أراد البخاري أن يبين به قد ورد عن بعض الصحابة ما يبين أنه يجهر بماذا؟ بالتسبيح والتهليل والتكبير، لكن ابن عباس خص ذلك وبين المقصود بالذكر هو التكبير، بالتكبير. يعني أصبح الآن ليس عموم وإنما هو خصوص، وهو التكبير الذي يدل على، يعني الذي يؤكد أن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر. واضح؟ والوارد عن غير ابن عباس الشيء الكثير بخلاف ذلك. قال: وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه لم يكن حاضرا أو كان صغيرا، يعني في ذاك الفترة قد يحضر بعض الصلوات وقد لا يحضر بعض الصلوات، وإنما يقص ما حضر فيه أو سمع الخبر في حد ذاته. وما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في صلاته حديث معاوية الذي سيذكره البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، هو الحديث الرابع، يعني في الترتيب 1 2 3 4، حديث المغيرة بن شعبة عن معاوية في كتاب إلى معاوية أن النبي يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله، في دبر، كأنه يقول الإمام البخاري كان يقول في دبر الصلاة ليس التكبير وإنما لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بل قدير وعلى كل شيء قدير إلى آخر النص، ولا ينفع وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع ما أعطيت وما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كان البخاري ذكر ما ذكر عن ابن عباس لكن أخر النص هذا والنص الثاني ليبين أن لم يرضى بهذا المذهب الذي ذهب إلى ابن عباس، والله أعلم. لأن عندنا حديث هذا الأول حديث معاوية، وعنا كذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام منك السلام إلى آخر الحديث. وقال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات وقال لا إله إلا اللهم أنت السلام منك السلام. يعني هؤلاء كل يذكرون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويا عائشة رضي الله تعالى عنها ومعاوية وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يؤكد هذا هو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يعرفون انصرافه بالتسليم، وإذا سلم فسلم. يعني الذين كانوا يحضرون الصلاة وهم حضور يعرفون انصرافه وكيف هم يبقوا يسلموا حتى يقول الله أكبر الله أكبر. وعندنا النص إذا سلم لابد أن يسلم، والرواة لروا التسليم أنه يسلم عن يمينه إذن ويسلم عن شماله حتى يرى بياض خده من هنا ومن هنا. يعني الذين كانوا حضور يعرفون انصراف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة من الصلاة بالتسليم. ويبدو هذا من اجتهادات ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. والذي يؤكد هذا هو أحاديث يزيد بن الأسود، وهو ذكر شيئا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه الصبح في مسجد الخير، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلان، وفي رواية فلما قضى صلاته انحرف جالسا واستقبل الناس بوجهه. يعني ليس فيه أدنى شيء من التكبير الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن فانصراف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالتسليم لولا، والحاضرون بانحرافه بعد التسليم إما عن يمين إما عن شمال، وبعد ذلك سمعوه يقول اللهم أنت استغفر استغفار 3 وثم ماذا اللهم أنت السلام، وثم بعد الأدعية الأخرى الثابتة، فكل بما حكى. وهذا ما بدا لي أن هذا الشيء قاله ابن عباس على ما علم من ذلك، ولا أدري لأنه كان صغيرا في ذاك الأمر. وهذا مجموعة من الصحابة، عندنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وعندنا معاوية، وعندنا ثوبان، وعندنا يزيد بن الأسود، كلهم يقولون أنه كان يذكر الله ولم يذكر التكبير والتهليل. زد على ذلك النص الذي لا إشكال فيه ولا غيب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة يريد الانصراف يسلم عن يمين يسلم، فيعرفون انصرف من الصلاة بالتسليم، ثم انحرافه ينحرف يعني يلتف إلى جهة المصلين في حد ذاته. إذن ولهذا الإمام البخاري قدم أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم ثلث بأثر ابن عباس، ثم ثنى بحديث الثاني اللي بعده. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذهب أهل الدثور بالأجور أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصامون كما نصوم، ولهم فضل من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدق. هذا تروا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حرصهم على الآخرة مع شدة العيش الذي كانوا فيه والفاقة التي كانوا عليها وربط الحجارة على البطون من شدة الجوع، لكن لما نظروا إلى الأغنياء نظروا لهم من جهة واحدة هي جهة الآخرة، ولم ينظروا إلى الحياة الدنيا، هم عايشين هم مأكلين هم راكبين هم فالين، وإنما نظروا سبقهم بما سبقوهم في الآخرة. إذن فالالتفات دائما منهم رضوان الله تعالى عليهم إلى الآخرة، وهمهم هم واحد هي الآخرة، ولهذا لم يعبأوا ولم يلتفتوا إلى ضيق العيش الذي كان فيه وسيعة العيش الذي كان فيه الأغنياء، وما أحد منهم اشتكى ذلك، ولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه كما قال في حديث من قال ما دخل في جوف كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لونه ماذا؟ متغير، يعني من صفرة مائل مكان بياض وصفرة. قال أراك متشاحب اللون أو متغير اللون؟ قال ما دخل في جوفي ما يدخل في جوفي كبد رب منذ 3 أيام، يعني لا ماكلة وحتى العشبة ما كانت إلا الماء. إذن هذا ومع ذلك لم يكن منه صلى الله عليه وسلم التفات إلى أهل الدثور والأموال الطائلة، وما اشتكى حاله إليهم، نعد الذهاب عندهم وزياراتهم بلكم شيء أخر وعرضتهم لي شيء آخر، أما ما حصل منهم. أما الفقراء فاشتكوا، قالوا ما قالوا رضي الله تعالى عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخففا عنهم: ألا أحدثكم بأمر إذا أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خيرا من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر نعم ونكبر 33. فرجعنا إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهم منهن كلهن 33. إذن هذا والمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك هو في روايات 34. إذن ثم بعد ذلك رأى الفقراء الأغنياء ماذا فعل الفقراء ففعلوا، فجاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فاشتكوا حالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما للقضاء والقدر: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال للفقراء بعد ذلك تخفيفا عن حالهم وتطمينا لهم أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكم؟ 500 سنة، ما عندهمش عليش تحجبوا، يعني من هنا فاقوهم لكن الأخرين فاقوا الأخرين درجة، لكن الأخرين لهم فضل كذلك أن يوم القيامة يسبقون في الدخول إلى الجنة. إذن هذا الحديث. والحديث الثاني قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع ما أعطيت ومعطي ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن هذا يعني المقصود بهذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يجهر جهرا قليلا ليعلم الناس منه، وليس ذلك ماذا؟ سنة، وليس سنة في حد ذاته، أن هذا سمعوه، لأن يبدأ الجهر من إسماع النفس، يعني هو نهاية سر بداية الجهر، مشتركين في هذا النوع عاد. يسمعه القريب. أي نعم، قال يسمعه القريب، أما الجهر اللي هو منهي عنه كما قال النبي: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وأما أن تقرأ قراءة خفيفة بحيث يسمعك الذي بجنبك هذا يصبح ماذا؟ إصرارا، جهر خفيف جدا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا لعله كل مثل هذا، ولعل الذكر كان كذلك مثل هذا، كما تعرف الناس لما يجي يقولوا سبحان الله ويصبح المسجد كامل هم سبحان الله، السامع وش يقول؟ يعرف انصرافهم بماذا؟ بالتكبير، لأنه مش تأخلي. ممكن نحن نتحدث ابن عباس على هذا المعنى، هذا أنهم كانوا يعرفون انصرافهم ماذا؟ بالذكر. هو هذا ما يقع من الناس، يدخل المسجد فيهم كل واحد يشبع ويذكر في عز وجل، إذا عرف أنهم انصرفوا من الصلاة، وخلاف أنهم داخل الصلاة كانوا يتابعون النبي ولا في الحركات في حركاتهم وسكناتهم. فلعله وقع مثل هذا فحدث. وأما الإشكالية أنه صرح بالتكبير، شيخ لعل هذا للمتأخر عن الصلاة، يعني يدخل المسجد بعد أن بعد تسليم الإمام، وبعدين يسمع التكبيرات فيدري أنهم بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. كنت نعرف انصرفهم بالتكبير، وانت كي تشوف الأذكار اللي ورد النبي استغفار ثلاث، اللهم انت السلام منك السلام بركت يا ذا الجلال، وبعد 33 34 يجي التكبير، يعني وقت طويل جدا حتى يأتي التكبير. ممكن بعض الروايات اللي فيها تسبيق التكبير على في التحميد والتسليم، ممكن بعض الروايات، أما جل الرواية فيها تسبحون وتحمدون وتكبرون، في بعض الروايات فيها تسبيق التكبير تكبرون، أنت أبي داود تكبرون وتحمدون وتسبحون، لكن الغالب الروايات هي ذا. فممكن يعرفهم بالتكبير أو يعرفهم بماذا بالذكر، هو ما يذكر به الناس ليس رفع أصواتهم، والله أعلم. أنا يمكن أن يقال بأن ابن عباس سماه تكبيرا من باب التغليب، لأنه سماه في موضع آخر ذكر. والله ما عندي، عندي قال هذا التكبير يمشي على أنه التكبير، يعني والله علم الله كثير من العلم ذهبوا إلى أنه يكبروا ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله. شيخ كونه جعل معرفة الانصراف من الصلاة هذا خطأ شيخ، ولا بد يسلم الإمام ويسلم الصف الأول ثم قلت لك المسجد يسلم. بالنسبة إلي عندنا قلت لك الأصل الأول كلام الصحابة الأربعة ذكرناهم، واحد منهم ما ذكر التسبيح والتهليل، وإنما ذكر الأذكار بعد الصلاة، عائشة وثوبان ومعاوية ويزيد ابن الأسود، هذا كلهم. زيد عنا الأصل معرفة الصحابة انصراف النبي يكون ماذا؟ بالتسليم ابتداء ثم بانحرافه تجاه المصلين في حد ذاته. إذن هذه الصلوات كلها وحديث يزيد ابن الأسود كان في ماذا؟ في آخر سنة قبل أن يموت 3 أشهر أو 4 أشهر، حجة الوداع كان قبل موته بكم 3 أشهر ظهر لما أظن 3 أشهر، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحكي ويقص حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه انصرف فإذا به استدار، وإذا سلم استدار وجد الرجال خلف المسجد، قال أتي به ما تردع فراسهما، ما قال صحابي سبح وذكر وفعل كذا، والله أعلم. هذا ما تبين لي من خلال جمع هذه النصوص، والله أعلم. حديث المغيرة الذي فيه لا إله الله الأخير، نعم حديث المغيرة الذي فيه لا إله الله الأخير، هل هي كلمة التوحيد يتم بها التسبيح أم هي غير ما غيرها؟ لا لا غير، هذا ذكر آخر، هذا هو كامل ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه الحمد لله وهو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع أعطيت معطي منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، غير مشرك سمع التسبيح الأخرى وتهللون، تقول لا إله إلا الله فقط. إذا كان تعالى تم بها 33 تم 100 بلا إله إلا الله ولا 34 تكبيرة، فهذه غيرها هذه. وهذه الأذكار كنا ذكرنا، يعني كان أذكار أخرى 10 10 10 زيادة على هذا. جيب الحديث حتى يستفيد الذي لم يسمع حتى لا يضيع عليه ذاك الفضيلة، فضل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. خلتان لا يحصيهما مسلم أي لا يعمل بهم يحصيهما. الله ثم الله على كل من تدعوه من أحصاها دخل الجنة. هذه 99 من أحصاها دخل الجنة. الله النصوص ما بعضها، يعني من عمل بما في الأسماء والصفات دخل الجنة، ليس مجرد العد وحفظهم كما يدرون اليافطة. طيب يكون هذه شوش التليفون عنده مر ولا تحت، تفضل تفضل أجد هذه الفايدة مش عشا اسمع برق مسجلوش انتم ساكن غير بغيظ احيانا ايه هذه فوائد تسجلها كما واش قلنا في الاخر الصلاه ليلزم كل احد ماذا مصلاه كما قال من صلى ثم جلس في مصلى وكان الذي هو فيه جاء النص الاخر ليلزم كل احد مصلى هذا مصلى يطلق ويرد به المكان الذي صلى فيه وليس المسجد كله، يعني هذه أذكار مرتبطة بهذه الأمور هذه، وهذه الفوائد الإنسان يستقيها هكذا. نعم تفضل أعيد الحديث يا عمي. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير. علاش قلت هذا الكلام؟ لأن يشرحهما ما بعدهما. بتكلمت عن كلام هذا مش هكذاك يعني، ظاهر نص يحصيهما يعدهم، لكن ظاهر النص يبين العمل بهما بعد، هو اللي فيه الفايدة نتاع العمل. تفضل. مرحبا. وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. هما يسير ومن يعمل بهما قليل، هذه المشكلة مرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشرة. هذا رسول الصلوات الخمس، هذا داخل، هذه مش من لفظ الحديث، على ما الصلوات الخمس إيش محلها من الإعراب في هذا المكان يا الحاج؟ الصلوات الخمس هكذا روايتين نسائي، عند النسائي فيه كثير. أي عجيب ماشي. أي وقت اللي داود ابن ماجه لفظ واحد آخر. لأن هذه لفظ الصلوات الخمس يتين شيخ الأذكار تكون سيذكر بعد دبر كل صلاة، سيذكر بعد في أغلب الأحاديث خمس خليك يسبح في دبر كل صلاة. شفت دبر كل صلاة ممكن الصلوات الخمس وفي هذه في رواية أبي داود، رواية النسائي الصلوات الخمس يسبح دبرها. عاود لي الرواية تاع أبو داود عن عبد الله بن عمرو نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرة. ثم هذه الرواية صلاة الخمس عندي فيها إشكالية، تبقى تك لا، لأن عد مئة مضروبة في عشرة، عشرة عشرة شحال خمسين مضروبة في عرش في عشرة، ما يدل أنها الصلوات الخمس، ما يحتاج الصلوات الخمس يعني، والله أعلم. ابتداء نحن نقبل الرواية كما هي، لكن ابتداء عندي كان احتمال دبر كل صلاة احتمال في كل صلاة حتى النوافل، لكن بعد ذلك جاء العد خرج النوافل. إذن ولات عندي باقية رواية الصلوات الخمس فيها إشكالية عندي أنا ابتداء هكذا، فيما يبدو ابتداء هذه الصلوات الخمس فيها إشكالية عندي أنا ابتداء تحتاج إلى بحث، ولا الأصل الرواية إذا كان الرواة ضابطين نقبلها نقول صلوات الخمس ونروها كما جاءت، لكن بالنسبة إلي هذاك رواية الصلوات الخمس هو قال خلة تاني وبعد الصلوات الخمس. شيخ لو لم يرد هذه اللفظة الصلوات الخمس شيخ ممكن أن يقصد به بعد النوافل؟ لا لأن عدهم دوك شيء العد، علاش قلت لك الآن راني كشوف شيخ لو لم يرد العد يحتمل أن يكون بعد النوافل. لم يرد الحديث كلية هذا. لا لأنك قلت لا في البداية. اسمع مني، قلت لك في البداية عندما قال الصلاة خمس ثم قال دبر كل صلاة، قلت أنا ابتداء دبر كل صلاة تدخل حتى النافلة، لكن قلت لكم بعد العد نحل إشكالية ولا باقية في الصلاة خمس إشكالية. ما هذا اسمه النص والتعامل معه. شيخ هل ورد ووصل إلينا وصل إلينا إحنا قاع شيخ إحنا قاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا التسبيح بعد النوافل يعني من غير سبحان الملك القدوس التي في الوتر، معناتها من دون وصول ذلك إلينا هل نعمم؟ لو كان النص عام نعممه شيخ من دون أن يصل إلينا مع كثرة الصلوات. ليش ها؟ لأن النوافل شيء ماشي، النوافل شيء يفعله إنسان بينه وبين نفسه. تفضل معليش قلنا إحنا نحين استدلال لكم، أتكلم باستدلال لكم شيخ. أنا استدلالي عندي النص، ليش نروح ندير هذا الاستدلال سابق؟ قال اعتبار أنا مش موجود. الآن عندي النص موجود ولا نمشي مع النص خلاص، ولا تعرفني السريع. كل النص نقول مريح. شابع عقلي في راحتي، ما نحتاج حتى إنسان يعترض علي مثلك ولا مثل أي إنسان، لا لأني عندي النص هو الفيصل. ولهذا قلت لك الإشكالية لو كان دبر صلاة دبر كل صلاة كانت ممكن النافلة تدخل، لكن لما بعدها تصبح الصلاة الخمس مقيدة، لكن بعدها عندي في النص ثم استحضرت العد في النص راحت الصلوات الخمس، هذاك قالت عندي إشكالية الصلاة الخمس فيها الشيء، يحتاج الإنسان يعود رجع السند نتاع الحديث ويشوف والله أعلمه. نعم تفضل كمل. قال يسبح الله أحدكم في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرا فهي خمسون ومائة على اللسان. عدهم 50 و 100 على اللسان 10 10 10 30 في 5 صلوات 150 اذا بانيه اللي مقصود بها صلوات الخمس نعم تفضل و 1005 هذه زياده على 33 33 33 34 هذا ناء كما قلنا ذكر زياده لان قال خلتان لا يحافظ عليهما لان في روايه البخاري روايه سمي هي نفسه في اشكاليه جاءت في تسبيح دبر كسلات ذهب الدثور بالاجور والدرجات العلى وردت 10 10 10 عن سمي وفي صحيح البخاري ولهذا العلماء اشكلت عليهم هذه الروايه ابن حجر رايح يدافع استفاد دفاع مستميت شوف ليش يقول ابن رجب الحنبلي مانيش عارف داخل في هذا الموضوع انت شوف خلي هذا حديث سمي تسبحون عشرا في البخاري ومن بعد شوف ابن رجب الحنبلي في الشرح وش يقول ذكر هذا عشرة عشرة عشرة كثير من الناس وكثير بعض الشراح بعضهم وبعض الدعاة نتاعنا نتاع اليوم قالوا المقصود به اذا كان مش مستعجل 33 33 34 واذا كان مستعجل 10 10 10 شوف في باب الدعاء بعد الصلاه تاع سمي في البخاري اي في البخاري موضع ثاني ها في حديث سمي 10 10 مش موضع ثاني هذا الموضع نتاع 33 هذا موضع نتاع 10 10 ايه هي في ذهب اهل الدثور اقرا لفظ الحديث ثاني على بالي وش نقول قول صحابه عن ابي هريره ها عن ابي هريره قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم لك هذا وشو حديث أبي هريرة فيه 33 نفس الحديث نفس الحديث كامل الرواة لرواو 33 33 34 33 لا إله إلا 34 100 تمام 100 هذا الواحد سمي انفرد بعشرة إمام البخاري قال عشرا يعني مش عارف قال عشرا إيش قال ابن حجر رحمه الله حتى أن تقول لي 33 ولا نسيت في شرحي كاش تفلسف يعني قال 33 اي 10 10 يكررها ثلاث يكررها جيت 33 10 و10 و10 و10 ثلاث مرات ولي 33 طب هو قال هذه الكلمات تفضل الحديث اللي نحن بصد اول وبعد شوف ابن رجب الحنبلي في هذا يعجبني ابن رجب الحنبلي عنده مناهجه شابه جدا عجبتني ياسر كبر قيم ايش قلنا سمي ها؟ ايش قلنا سمي؟ ايش؟ لماذا قلنا سمي هنا هو الراوي عن سمي ورقاء هنا معليش تفرد تفرد شكون به تفرد به؟ ورقاء اي عن من؟ عن سمي اي عن سمي يعني الاشكاليه في ماذا؟ المشكله في سمي ورقاء ماشي وحي ما تفرجش عن سمي معليش الهم يعني تفرد راه في سمي في سمي يعني اللي عندي هذا ماشي اشكاليه دوك انا راني قلت لك البحث هذا بحثناه من قبل في هذا الموضوع هذا وهو تحبوا نبعثوا مره اخرى سال شيء التصبوره موجوده بس الروايه الاولى عن عبيد الله والثانيه اي كان كان سمي عن سمي اي هذا كان له ظهر لي ورقاء عنده متابع ثاني والله اعلم طال عهدي بها الاشكاليه في من عبيد الله بن عمرو اي لا على كل يعني الرواية الآن إشكالية في رواية سمي لأن غير سمي رواه 33 وغير من روى عن سمي 33 فقط الإشكالية في سمي تفضل كمل اللي عندك الرواية تاعك وهذه فضل المدارسة يعني كل ما دي إشكاليات هكذا فنذكر في يوم من الأيام واحد كثير من الطلبة يعني كان ندير الحلقات هكذا الأسبوعية دائما فكانوا قالوا كلمة بعض اللي ظنوا رواحهم أنهم بكثرة القراءة يوليوا علماء كثرة القراءة يولي عالم فقالوا شيخ العيد كشمعتي يضيء على غيره مات ويحترق معناتها رو حلقات هو في نفس الوقت ماذا واش قاعد يقرأ هذا رؤيتهم هم القاطع في يوم من الأيام وصلني الخبر وصاحب المقولة لقيته هكذا أصبحنا نجلس المجالس ذاك الوقت عارفة أن من أعظم ما يتمكن به طالب العلم هذه الحلقات العلمية في حد ذاتها لأن المسألة المدارسة لأن المسألة قد تعرض نعاود نجيب النص ونعاود نجيب النص ومن بعد يجي البحث العلمي فهذا كله ماذا؟ تعلم هما ظنوا أن كثرة القراءة هي التعلم هي لا لا القراية تاعو قراية تاع 30 واحد آخر منين 30 وش على من انت غير 50 تفضل كمل ممكن شيخ تعاود لي السؤال تاع البحث فقط لا لانه يذكر الحديث الذكر اي تاع 10 10 10 اي شكون يذكره لا يذكر الجمع ما بين من قال تسبحون وتحمدون وتكبرون 33 وبين من قال 10 10 اي واش قال هو ابن رجب نعم اي مرحبا خلاص قال وقد تبين أن المفسر لمعه من بداية أي بداية دائما لها نهاية شيخ نذكر التخريج تاع ابن رجب أعطيني هذا قال وخرجه البخاري في أواخر كتابه الصحيح أيضا من طريق ورقاء عن سمي بهذا الإسناد بنحوه ولكن قال فيه تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10 هذا هو حديث سمي وقال تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي هذا ولا له متابع وعشرة عشرة عشرة مش منفرد فيه هذا أنا قال ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بنحوه ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء ورواه سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومراده المتابعة لإسناده ورواية عبيد الله بن عمر هي التي خرجها في هذا الباب ورواية ابن عجلان هي التي خرجها مسلم كما ذكرناه ورواية سهيل خرجها مسلم أيضا بمثل حديث ابن عجلان عن سمي وزاد في الحديث يقول سهيل 11 فجميع ذلك كله 33 وأما رواية جرير التي أشار إليها البخاري قوله عن أبي صالح عن أبي الدرداء فقد تابعه عليها أيضا أبو الأحوص سلام ابن سليم عن عبد العزيز والظاهر أنه وهم فإن أبا صالح إنما يرويه عن أبي هريرة لا عن أبي الدرداء كما رواه عنه سمي وسهيل ورجاء بن حيوة وإنما رواه عبد العزيز بن رفيع عن أبي عمر الصيني عن أبي الدرداء كذلك رواه الثوري عن عبد العزيز وهو أصح قاله أبو زرع والدارقطني وأما ألفاظ الحديث فهي مختلفة ففي رواية عبيد الله بن عمر التي خرجها البخاري ها هنا تسبحون وتحمدون وتكبرون 33 وفسره بأنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهم 33 وقد تبين أن المفسر لذلك هو أبو صالح وهذا يحتمل أمرين أحدهما أنه يجمع بين هذه الكلمات الثلاث فيقول 33 مرة فيكون مجموع ذلك 99 والثاني أنه يقول 11 مرة فيكون مجموع ذلك 33 وهذا هو الذي فهمه سهيل وفسر الحديث به وهو ظاهر رواية سمي عن أبي صالح أيضا ولكن قد روي حديث أبي هريرة من غير هذا الوجه صريحا بالمعنى الأول فخرج مسلم من حديث سهيل عن أبي عبيد المدحجي وهو مولى سليمان بن عبد الملك وحاجبه وعن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر وقد روي عن سهيل بهذا الإسناد موقوفا عن آلاء أبي هريرة وكذا رواه مالك في الموطأ عن أبي عبيد موقوفا وخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق مالك مرفوعا والموقوف عن مالك أصح وخرجه النسائي في اليوم والليلة بنحو هذا اللفظ من رواية ابن عجلان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة وخرج الإمام أحمد وأبو داود بن حبان في صحيحه من طريق الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة حدثني هذا كله بلا كمبيوتر رضي الله تعالى عنهم وأرضاه هذا كله من حفظه أو قطب الكتب بين يديهم يعني ياخذ وقت طويل مش سهل هذاك الوقت كانت مخطوطات مش مطبوعه نعم حدثني ابو هريره قال ابو ذر يا رسول الله ذهب اهل اصحاب الدثور بالاجور فذكر الحديث بمعناه وقال فيه تكبر الله دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتسبحه 33 هذا بتقديم التكبير رواية بنا فيها تقديم التكبير نعم تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر فهذا ما في حديث أبي هريرة من الاختلاف وقد روي عنه نوع آخر وهو التسبيح 100 مرة والتكبير 100 مرة والتهليل 100 مرة والتحميد 100 مرة وخرجه النسائي في كتاب الليل اليوم كان ضعيف في إسناد فيه ضعف وروي موقوفا على أبي هريرة وخرجه النسائي في سنن بإسناد آخر عن أبي هريرة مرفوعة من سبح في دبر صلاة الغداة 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة هذا غير غداة الصبح يعني ذكر أخرى هذه ليس لها دخل نعم وروي شوف التجمع بينه وبين حديث سمية وش قال عليه في نهاية المطاف لما ذكر حديث سمية 10 مع 33 وش ترجح غير لي ذكرها مع الأول أي. وش رجح وبين الروايتين انت 10 10 10 وثلاثة نور وثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين بقرة انتهت ايها ثوان تض بقرة شوق حديثكم صوت قراتي نعم فهي 50 و100 على اللسان سبحان الله الحمد لله الله أكبر 10 10 10 30 مضروبة بخمس صلوات 150 حسنة نعم و1500 في الميزان أيوة 1500 في الميزان حسنة بعشر أمثال قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده يعني رأى النبي يعقدهن بيده دبر الصلوات يعني ما يكفيش من قوله زيادة لذلك ماله من فعله وانت 33 لم ترد من فعله وردت ماله من قوله يعني هذا في زيادة أنه علم وعمل بذلك عقد هذا يعقدهن بيده نعم فإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه أي؟ سبح 33 وحمد 33 وكبر 34 أي فتلك؟ فهي 100 على اللسان أي؟ 1000 في الميزان أي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة حتى يتلقى يعني هذا يخطف في الصحابة اي باش ما تغلطوش زكيوا نفوسكم اي جماعة فرحوا كامل قال 2500 شكون راح يقدر فرحوا كامل من ما واحد من هذا يخاطب في من فالصحابة رضي الله تعالى عنه مرضى وانت من اللي تخرج من بيتك وانت في مال في السيئات هكذا شفت هكذا بطعينيك هكذا في بيتك فهذا الأمر هذا يخاطب من هذاك العصر وذاك الجماعة اللي كانوا في ذيك الوقت يعني ما فيش واحد في ذيك الحياة والجو الإيماني والحياة من مع الصحابة من يصل إلى هذه الدرجة في حد ذاتها إذن معليش أنا أسأل الله أن يلطف بنا ويأجرنا على ذلك ما قال هاي تاع 33 فيها نعمة 34 في 34 قال تمحو مال ظهرت خيضه وكانوا كانت ماذا؟ مثل زبد البحر هذه اللي قال 33 انا سلكنا اما هذه ربي يلطف بنا معليش صحيح سنة ابي داود وين؟ في اي على هذا الحديث رواية ابي داود التي فيها غفرت له التي فيها تقديم التكبير وفي آخر الحديث غفرت له ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر قال الشيخ الباني رحمه الله صحيح لكن قولها غفرت له إلى آخر الحديث مدرج وهذا إذا كان فخذ بعد ذلك بارك الله فيك على التايدك شيخ لم يذكر الترجيح ما أذكرش ترجيح ذكر فقط الخلاف في جمع بين التسبيح الجمع وعدم الجمع خلاص إما على انفراد ولا سبحان الله 33 الحمد لله ولا أكبر ماشي مشكلة لم يشير إلى حديث سمي تمنيت لو أشار يعني. تفضل قال فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة قيل يا رسول الله وكيف لا نحصيهما قال إن الشيطان يأتي فلا يحصيهما. هاو معنى لا يحصيهما؟ قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا، ويأتيه عند منامه فينيمه. فهمت الآن؟ قال يجي أنت باش تسبح فيهم يقول لك اذكر كذا تخرج تك بوجرة تشتغل، قال دبر وانت تروح تشتغل. ممكن نتجوز احنا في دبر الصلوات يمشي ويسبح ممكن، لكن اللي عنده شغله وش هو؟ موحوا يشتغل بها ولا يحصي. إذن الأفضل الأذكار إلزم مكانك وذكر أفضل شيء تخرج من الإشكالية وجي تربح فضل مال. اللهم اغفر له وحمد الملائكة، الملائكة تدعو لك مدة جلوس في ذلك الموطن وانت تسبح وجي في الأذكار والملائكة تطرح اللهم اغفر له وحمد. إذن هذا يعني هذا حديث له ليست له صلة بالنحن الموضوع، يعني نحن فيه موضوع آخر، ولهذا فيها ربط بـ 33 الآخر فيها بـ 33 لوحدها مع المئة، وهذا فيها 3 10 10 10 وهي بذلك مع صلوات. فهو ذكراني دبر الصلاة يكون، ولهذا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعقدهما ماذا بيمينه. رأينا الشيخ لا يحصيهم عبد أو رجل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل بهما. نعم يعمل بهما، لكن مستحيل كل يوم. قال أما في صلاته يذكره الشيطان شيء، وما في نوامه ينومه. أنا ويذكر حالكم أنتم وحال نحن في حد ذات كي يحق هذا يقع. شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم عاود للآخر الحديث قال فإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34 فهي 100 على اللسان و1000 في الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة؟ قيل يا رسول الله هاي الصحابة ذوق بعد ما تكلم الحديث كامل وبعد قال لا يحصيهم إلا قليل. كيفاش انت تقول لا يحصيهم إلا قليل وهي سهلة يا تسبيحة؟ إشكالية انتعك هم الصحابة طرحوه قالوا ورنا نديروه في بعض الأحيان فقط ممكن، وهذا بين النبي الشرع. وكيف لا نحصيهما؟ قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا، ويأتيه عند منامه فينيمه. هذا هو الشيطان، هذا معناته حتى وكان طحر سنت كين واحد يبعد. لكن شيخنا سؤالي الأجر، هذا الأجر كل يوم عندك الأجر؟ لا مرة في العمر تعال 33 أنا قلت 33 كل يوم عندك أجر. ايه كل يوم عندك اجر، كل يوم شيء شخص من ملتزم بها طول حياتي. قال لك عم سيارة كل لي برانا بسيئات ما قلت كل يوم سيئات. قال عبد الله مسعود عدوا سيئاتكم فقمنون ان لا يضيع الله شيء من حسناتكم، احسبوا سيئاتكم خير من تحسبوا الحسنات، حسنات ربي ما يضيع لك والو. فهمت الان من رايي؟ معنتها هذا فضيله كبيره جدا جدا، لكن من يعمل يحصيهما قليلا. لا لانها قال اولا تكون في الصلاه يذكرك الشيطان طق تجي خارج هي والله أشياء عجيبة جدا تكون لبس عليك تذكر ديك تشد ما بدي رايحك. أحيانا في البيت تكون تصلي مع تقدر الصلاة في البيت من يجوز له يصلي في البيت طق تجيك المراعي عند راسك طق يروح أذكار يجيك اللد عند راسك سبحان الله شيء عجيب جدا. أحيانا تشوفه بعينيك هكذا كيفاش هذاك الخير ينصرف من بين يديك. إذا كان أفضل شيء ابرك في محلك ما تجمل حتى يكون يقول لك زعم تزعم شو قلت مبارك حتى ثم كل شيء تنصرف. فهمت الآن وراي الآن؟ هذا فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت حياكم الله مرحبا بكم جميعا.